شرعوا شركاء شرعوا له من الدين ألم يأذن به الله؟ فهذا في القرآن أن التشريع هي لله عز وجل، كما أن العبادة هي لله عز وجل فقط، ولا يجوز أن يشرك فيها غير تبارك وتعالى. كذلك التشريع هي من خصوصيات الله، فلا يجوز لأحد على وجه الأرض مهما سما وعلى أن يكلف الناس ليتبعوا شريعة دون شريعة الله تبارك وتعالى. فمن فعل ذلك فقد اتخذه ربا، لأنه جعله شريكا له في التشريع. لذلك شرح الرسول عليه السلام لعلي بن حاتم الآية: لأن اتخاذكم الأرباب دون الله لا تعني الآية أنكم فعلتم بهؤلاء الرهبان ما فعلتم بالمسيح عليه السلام فجعلتموه شريكا مع الله، وإنما أشركتم من حيث اتبعتموهم فيما حرموا لكم من الحلال وفيما حللوا لكم من الحرام، لأن التحليل والتحريم هي من صفات الله عز وجل. لا يجوز لأحد أن يقول هذا حرام إلا بنص من الكتاب والسنة، أو أن يقول هذا حلال إلا بنص من الكتاب والسنة. فلما انحرف النصارى عن عبادة الله في التشريع نزلت الآية تحذيرا لنا من أن نقع فيما وقع فيه من قبلنا، فهل اعتبرنا؟ الجواب لا. لذلك نحن نرى واقعنا اليوم أننا نعيش في تشريعات مضطربة ومختلفة ومتعارضة أشد التعارض، وهذا من أسباب بذل المسلمين جديا واختلافهم اجتماعيا. ولهذا نعتقد أن المخرج من هذا الواقع المؤسف الذي لا تصور مسلما فيه ذرة من إيمان إلا ويشترك معنا في إنكاره، ولكن كثير من الناس لا يعلمون ما هي المعالجة. المعالجة هي في حديث ثابت عن الرسول عليه السلام، وبه أختم هذه الكلمة حتى يكون الحديث سجالا وقد يكون هناك بعض الأسئلة. هذا الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بدينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن في هذا الحديث الصحيح ذكر بعض الأنواع من الأدواء والأمراض التي ستصيب المسلمين، ووصف العلاج القاطع الوحيد لهذه الأدواء والأمراض قال: حتى ترجعوا إلى دينكم. ورجوع إلى الدين يحتاج أولا إلى الفهم الصحيح والتطبيق الصحيح، ولهذا بحث آخر. والحمد لله رب العالمين، وإياكم إن شاء الله. يوما لها. وبهذا نقول إذا كان عندكم شيء يعني نستفيده نسمعه ونتعاون عليه فيكون خيرا إن شاء الله. بالنسبة للقرى، بالنسبة للأولاد الكلام، كل الدخل من صحابة الزنود الدخل من الأولاد لا، الحقيقة المسألة أوضحها أخونا المالك. الهبة لا ينطبق عليها أحكام المواريث. ولذلك الآية معروفة بذكر مثل حظ الأنثيين مكانها كما نعلم جميعا في الفرائض والمواريث، أما في الهبة والعطية والمنحة فالقاعدة اعدلوا بين أولادكم، فلا بد من التسوية. لكن في المنحة مثلا ضرر للولد كما أنا أعطي البنت مثل الولد، وكان عندي 1000 دينار وأعطيت الولد مثلا يدير خطوة ويدير خطوة، فلو أنا مستظهرها تنقص حق الولد في مقدار زيادة ضعف الثلاثة، فما يصير فيها. وأنت مخلف أن تنظر في العواقب، والعواقب لا يعلمها إلا علام الغيوب. أنت مكلف أن تنفذ ما كلفت به في حياتك اليومية من العدل والأولاد، وما يدريك ماذا يخلق الله فيما بعد ذلك ويقدر. فما يجوز للمسلم في هذا التعمق، لا سيما في موقف معارضة النص النبوي الصريح اعدلوا بين أولادكم. وجاءوا الأستاذ أبو مالك الله يخير رواية أخرى لما سألهم أو سأل بشير اللي هو والد النعمان أنه ما تريد يكونوا أولادك معك في الدير سواء؟ قال نعم، فالدير سواء مقابله العدل أيضا في التسوية. لهذا لا يجوز التفريق والتفويت بين الذكور والإناث، وحسبنا جاهلية أننا خالفنا النص الشرعي المتعلق بالإرث الذي ذكرته آنفا. فكثير من الناس يحرمون البنات من الإرث مطلقا يعني، ثم يأتي الشرع، عفوا يأتي شرع الناس وقانونهم ليخالفوا أيضا الشريعة من زاوية أولى أخرى في بعض الأمور، مثلا ما يسمونه بالأراضي المريه، فهنا يسوون بين الذكر والأنثى وهذا خطأ أيضا. فعلى كل حال يعني بالنسبة لسؤالك، الحديث يبقى في التسوية بين الأولاد على إطلاقه، وليس هناك ما نقيده أو ما يضطرنا أن نحمله على الخلف تماما. الوهابيون إن كان للعنقاء وجود فلا وجود. هل تعرف العنقاء؟ سؤال عاد بعض الناس اللي بعض العنقاء هي حية. العنقاء اسم بدون جسم، اسم بدون جسم. البيت شعر ما أدري لعل أحدكم يذكر العنقاء والخدي الوفي، يعني اسمين لهم وجود كاسم لكن لا حقيقة لهما. شو هم؟ العنقاء والخدي الوفي. على كل حال يعني أنا أردت أن نفتح شوي في بساطتنا وإلى آخره، فبدأت بإجابة بأنه الوهابي كالعنقاء، يعني اسم لا حقيقة له. طبعا أنا حينما أعني حينما أقول لا حقيقة أي لا وجود حقيقي لهذا المعنى، لكن في أذهان الناس له معنى. تماما كالعنقاء، فالعنقاء في أذهان الناس طير ضخم ضخم جدا. فإن كان منكم من ابتلي كما كنت ابتليت أنا في أول نشأة العلمية بقراءة بعض القصص الخيالية الخرافية، سواء ما كان منها قديمة أو حديثة، قصة السندباد البحري، هذه القصص العربية التي صنفت قديمة من أجل التسفير. فأنا طبعا كأي شاب من الشباب الناشئ قرأت هذه القصة وغيرها، هناك يذكر كل بحث خيالي، يذكر أنه هناك بلدة نحو واق الواق، وربما أيضا هذا العنقاء، نعم بقول يعني ربما نعم يمكن أن نحو اليابان أو الصين في جنوب شرقاس، نعم في جنوب شرقاس أيوة. الشاهد أنه هناك يقول في جبل على ساحل البحر، البحر هذا فيه أصداف ثمينة وغنية جدا ولا يمكن الوصول إليها إلا بطريقة العنقاء. العنقاء يكون طير كبير وكبير جدا بحيث أنه بيبته كقبة ضخمة، هو صور بقى لما بينزل على البيضة هاي كأنه قصر بناء عظيم جدا ينزل عليه، وهو يعني هذا التخيل والتمثيل أنه هو قوي جدا. فكان هذا الطير ينزل إلى الساحل ويلتقط فيما يلتقط من هذه الأصداف. فماذا يفعل بعض الناس؟ قال يأتي ويلبس نفسه بلحم وذاك طبعا نهم، فينزل بقوته الخارقة ويأخذ هذا اللحم وفيه الإنسان المرسي به، فيأخذ به إلى قمة الجبل وهناك الأصداف يعني الأشياء القيمة، فلما يصل إلى هناك يفك نفسه من هذا اللحم في طريقا ويلتقط هذه الأحجار الكريمة، خيال في خيال. المهم أن هذا الطير العنقاء اسم بدون اسم، الوهابية كذلك. الناس ماذا يقصدون بالعنقاء؟ يقصدون هذا الطير الضخم، لكن هذا الطير الضخم لا وجود له إلا في أذهانهم. الوهابية ماذا يقصدون؟ يقصدون شيئا بلا شك، لكن هذا لا وجود له، وهذا البيان الآن. الوهابية في أذهان الناس هم قوما مسلمون يشهدون أن لا إله إلا الله وبس، أما محمد رسول الله لا، النبي حب الرسول أو لا يؤمنون بالرسول، فهم فقط يؤمنوا بالشهادة الأولى لا إله إلا الله، ثم يتبع هذا الوهم الذي لا وجود له أوهام كثيرة وكثيرة جدا، منها أنهم يكفرون المسلمين، منها أنهم يقولون عصاية المسلم خير من محمد عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذه الأوصاف إذا انطبقت في من يشهد أن لا إله إلا الله فشهادته لا تسمي ولا تغني من جوع، لكن هل هناك في الدنيا مسلم يشهد أن لا إله إلا الله يصدق عليه هذه الأوصاف؟ كان المسلمون من قبل يتوهمون وجود هؤلاء الناس في زمن الدولة العثمانية حينما كانت هي الحاكمة على البلاد الإسلامية ومنها البلاد العربية. وتعلمون قيام الثورة العربية في البلاد النجدية بزمن الملك سعود الأول، واتفق يومئذ أنه خرج رجل عالم فاضل من علماء نجد اسمه محمد بن عبد الوهاب، وكان من جملة الأماكن التي طلب فيها العلم العراق ومصر، ثم رجع إلى بلده فأخذ ينشر العلم الذي تلقاه من هنا وهناك، واهتم بصورة خاصة في دعوة ناس في نجد إلى التوحيد الخاص. كانوا في نجد كما لا يزال في كثير من البلاد العربية حتى اليوم خالص، لأنه في توحيد مشهور به. لا لا، هو التوحيد لا يتم إلا بالقدر الجملة، إنما شوف محمد رسول الله. التوحيد خالص بوقفنا هنا شوي، يعني شيء التوحيد خالص. أنت عرفت من بيان السابق حول آية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أولياء. الآن نحن نتصور إنسان يعبد الله وحده لا شريك له، ولكن يطيع القسيسين أو الرهبان، ولنكن الآن بالنسبة لدين الإسلام المشايخ، يطيعهم طاعة عمياء. ما أدري إذا كان عندكم يعني معلومات سابقة أن هذه الطاعة العمياء موجودة في الطرق الصوفية. يقول الشيخ لمريده افعل كذا فلزاما عليه أن يفعل ما كان الأمر مخالفا للشريعة. وعندي في هذه الأمثلة مما قرأته ومما سمعته، لعله يعني كمثال شيخ معروف اليوم له مركز في سوريا، في درس في رمضان مثل رمضان الآتي ألقى درسا، قال في أثناء الدرس قصة خلاصتها أن أحد شيوخ المربين زعموا أمر تلميذا له يوما بأن يذهب إلى بيتي ويأتي برأس أبيه أن يذبحه ويأكله. فأخذ الخنجر وراح ينفذ الأمر، وجاء يتهلل وجهه بشفق أن ينفذ أمر الشيخ بأبيه. فتبسم الشيخ ضعفا، قال له أتظن أنك قتلت أباك؟ قال هذا مش أبوك، هذا صاحب أمك، أنا أؤمرك بقتل أبيك؟ حاشا لله، لكن هذا صاحب أمك وينام معها في الحرام. هذا درس ألقاه في مسجد من المساجد المشهورة في دمشق، وإذا كان فيكم من يعرف سوق الحميدية فهناك مسجد في وسط سوق الحميدية، أنت خارج من دمشق على يدك اليسرى. واتفق أنه كان في هذا الدرس شخصان أقارب بعضهم بعض، هذين من جماعة الشيخ والآخر يحضر الدروس أحيانا هناك. فجاء من هذا الشخص صاحبي اسمه محمود وقص علي هذه القواه، الشيخ تحدث بهذا في المسجد. قلت سبحان الله وبين، وبدأت أشعر له خطورة هذه القصة من الناحية الشرعية أولا، ثم بطلانا من حيث أنها قصة. ونحن في هذا الحديث بمر قريبه اسمه ايش والله نسيت مع الزمان، مهم بنادي يدخل عندي في الدكان، انا كان عندي في دمشق الان موجود دكان ساعاتي بصلي الساعات، دخل الرجل قال له شلون الدرس الدين؟ قال له ما شاء الله تعابير الصوفية تجليات وفتوحات قال له شو رأيك بالقصة اللي حكاها؟ قال له وهنا بقت لي عبادتك بسؤالك. قال له بني انت الوهابية تنكر كرامات الأولياء. وبدأ يتناقش الاثنين. الشاهد صاحبي مثل يعني ما في عنده الثقافة الشرعية، فوجدت نفسي مضطرين للتدخل في الموضوع، وبدأت بين له بطلان هذه الشريعة، هذه القصة ومخالفتها للشريعة، لأن الله يقول لأن الرسول يقول لا طاعة للمخلوق المعصية تسأل كيف شيخ ولو هيك ظاهرا بيطبع المريد أن يطيع الشيخ على عمارة روحوا الذهبوا حاضر فندم، لكن بعدين شو بيصور له إن هذا مو قبول أنا ما بعرف معصية الله إلى آخره. من جملة ما قلت له أن القصة هي ترتيب، يعني مركبة ترتيب، وما أحسن الذي اختلقها ما أحسن ترتيبها. ليه؟ لأنه إذا كان الشيخ بعمل أمر للمريد بأنه روح يتبح أبوه أن هذا مو أبوه لكن هذا صاحب أمه، شو الفرق بين الأب والأم إذا كان الأم تقع في الزنا؟ لماذا لم نثبت بالحد الشرعي الأم؟ وهو في القصة اللي بيحكيها أن هاي أمه، هاي مدام أمي ويشعر بها رجل، شو حكم في الشرع؟ القتل. هذا شيء يسلم على أن قلت لهم حتى لو كان هو الأب أو هي الأم ما بيجوز الشيخ يتولى تنفيذ الأحكام، لأن هذا من وظيفة السلطان الحاكم الذي يحكم ما إلى الله، وليس من فرد من أفراد أن يتولى تنفيذ الأحكام الشرعية وإلا صار في فوضى. خلاصة شرحت له أن هذه القصة مختلقة ومخالفة للشريعة لو كانت ثابتة. ما اقتنع بأن جماعة الحقيقة يربون على تقليد الأعمى ولا يبصرون في دينهم. والشاهد في مرتي الآن لما شعرت الرجل ما تجاوب من ناحية التفاهم قلت له هلا أنا أي هلا تذكرت شو اسمه أبو يوسف، قلت له هلا يا أبو يوسف لو أنت أمرك الشيخ أنك تذبح أبوك تفعل؟ الله أكبر من ذكر القصة تتجسد عندي مساوي هذه التربية. شو قال؟ قال أنا ما وصلت إلى المقام. قلت له بالتعبير السوري عمرك ما تصل إن شاء الله. ثم ولا الأبواب. الشاهد الطاعة العمياء للمشايخ وهذا نموذج بسيط وبسيط جدا. هذا الشيخ كان يقول لو رأيت الشيخ وقد علق الصليب على عنقه لا تنكر عليه، لأنه يرى ما لا تروا ويعلم ما لا تعلمون. العالم الإسلامي اليوم مطبوع من ناحية دينية بتقليد أعمى لمشايخ الطرق ولغيرهم، بحيث يذكرنا بآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب دون الله. فإذا مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويعبد الله، لكن مخه محشي بطاعة غير الله وفي معصية الله. هذا توحيده من الشاهد مش خالص. ولذلك نحن نقول التوحيد الخالص، لأنه ورد إيجاز ربما تقصيد أو مجال آخر. التوحيد ثلاث أنواع: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الصفات. توحيد الربوبية أن يعتقد أن الله واحد لا شريك له في ذاته. توحيد الألوهية وهي تسمى توحيد الإعجاز أن يعبد الله الذي يعتقد أنه واحد لا شريك له، أن يعبد الله وحده لا شريك له لا يعبد معه غيره. الذي مثلا يأتي إلى القبر ويناديه من دون الله هذا أشرف مع الله. في ماذا؟ في العبادة، لأنه الدعاء عبادة، كما قال في القرآن في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. الدعاء طلب العون من الله أن يأتي إلى قبر ولي من الأولياء أو نبي من الأولياء يطلب منه العون. هذا وإن كان موحد توحيد الربوبية لكنه مشرك في توحيد العبادة لأنه عبد غير الله. وهذا بحث أيضا طويل. نأتي إلى القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات. فلو طلبنا إنسانا مؤمن بالتوحيد الأول، شو هو؟ توحيد الربوبية. التوحيد الثاني توحيد العبادة الألوهية. توحيد الثاني توحيد الأسماء والصفات. موحد التوحيدين في قلبه، لكن هو يؤمن مثلا بأن بعض العلماء أو بعض الصلحاء يعلم الغيب، هذا أشرف. ما ينفع شيء التوحيد الأول والثاني أبدا. ليه؟ ألا بيقول: قل لا يعلم ملك السماوات والأرض الغيب إلا الله. إلا الله. فإذا هو إذا قال إنه عبد من عباد الله يعلم الغيب، ما عمل باستثناء إلا الله، لا أشرف مع الله عز وجل. فهنا ما نقول نحن التوحيد الخالص، نعني موحد بالله في ذاته، موحد بالله في ألوهيته، موحد بالله في أسماء وصفاته. ما أظن يعني إلا أنكم تذكرون معي إلى اليوم تقام حلقات ذكر مثلا أو حفلة مولد أو ما شابه ذلك، وتوضع هنا مثلا شربة ماء عشان تحل فيها بركات ما يتلى. وما الذي يتلى؟ ليتهم كان القرآن. إنما أناشيد يسمونها بالأناشيد الدينية وفيها الكفر الصريح، ومن ذلك ما ستذكرونه جيدا. قولهم البوصيري يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علمك علم اللوح والقلم. هذا يا جماعة شرك. يخاطب به الرسول لأنه من علومه علم اللوح والقلم. من هذه يسميها علماء أنه تبعيضية، خذ من أموالهم، مش خذ أموالهم، خذ من أموالهم يعني من بعض أموالهم صدقة إلى آخر الآية. فإن من جودك الدنيا، فإن من جودك مش جودك كله، الدنيا وضرتها ومن علومك مش علمك كله، إنما من بعض علومك علم اللوح والقلم. وما هو علم اللوح والقلم؟ كل شيء. قال عليه السلام: أول ما خلق الله القلم. وقال له: اكتب. قال: ما اكتب. قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فإذا رسول الله في حد تعبير هذا الشعر من علومه علم اللوح القلم، هذا صار إشراك في صفة من صفات الله، وهو تفرد الله تبارك وتعالى بمعرفة علمه علما داشيا محيطا بكل شيء، كما قال: أحاط بكل شيء علما. رب يأتي مسلم يؤمن بتوحيد الربوبية، يؤمن بتوحيد الألوهية، لكن يخل بتوحيد الأسماء والصفات. أن يصف الرسول عليه السلام بصفة هي لم تعطى له ولم تعطى بإنسان، بل معنى ذلك أن الله عز وجل أشرف معه غيره من عباده في صفة من صفاته. فهنا عجيب أننا نجد نصوص صريحة في الكتاب والسنة بخلاف هذا الشعر الذي يتبرك به المسلمون اليوم ويرجون بركة هذا القول في نائهم يداووا به مرضاهم. أولا في القرآن الكريم يقول ربنا عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ويخفي عن لسان نبيه عليه السلام: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. نصوص كثيرة من آخر ما ينبغي ذكره: مر بجارية وهي تغني بمناسبة فرح تقول ما تقول: وفينا لبيب يعلم ما في غد. وفينا نبي يعلم ما في غد. قال عليه السلام: ولمن نقول؟ أولا بجارية، ثم ماذا تقول؟ تقول: ومن علومك علم الله القدر؟ لا، تقول: وفينا نبي يعلم ما في غد. قال: لا يعلم الغيب إلا الله. دعي هذا وقولي ما كنت تقولين. الحديث صحيح البخاري. أيها المسلمون، انحرفوا انحرافا شديدا جدا عن التوحيد الخالص، وقد تبين يسألون بإجمال ما هو المقصود بالتوحيد الخالص. من آثار الإخلال بهذا التوحيد الخالص وجل فهذا أمر لا يخالف فيه. وواحد الله في نحو ذلك، فأنا أريد الآن أن أتحدث عنه، وإنما أردت أن أتحدث عما يتعلق بالتقليد في الاجتماعات الاجتماعيات والعادات والتقاليد. من الثابت في فلسفة الاجتماع كما يقولون اليوم أن الأمم بلغاتها وتاريخها وعاداتها، وأن أي أمة تناست هذه الأصول والقواعد ومعنى ذلك أنها بدأت تحفر قبرها بيدها وتضيع من شخصيتها وتنمى وتمتزج مع غيرها حتى تصبح نشأة منسية. ولذلك نجد الرسول صلى الله عليه وسلم اهتم بناحية تقليد الأعداء والكفار ونهى عن ذلك أشد النهي، سواء ما كان ذلك من الكبائر أو الصغائر، أو بمعنى آخر سواء كان ذلك مما يستعظمه الشرع أو يستصغره، لأنكم تعلمون جميعا أن المخالفات فيها الذنوب الكبيرة وفيها الصغيرة. ولذلك جاء بمبدأ النهي عن اتباع الكفار وتقليدهم. ومن أشهر الأحاديث التي وردت في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. هذا الحديث في صحيح البخاري، في رواية في الترمذي وغيره. ألا تجلس يا أستاذ؟ أنا آسف على إيقاظك. أبرأ. سقاف الله الكوثر. في رواية الترمذي حقا على الرواية السابقة في صحيح البخاري حتى لو كان فيه من يأتي أمه على قارعة الطريق فكان فيكم ما يفعل ذلك. الله أكبر. وسبحان الله، بل ولا عجب، فإنما ينطق من الوحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنحن نرى هذا الخبر يعني ينطبق على المسلمين ويمشون في اتباع الآخرين تقليد الأعمى. ففي هذا الحديث نهى الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يقلدوا الآخرين، لأن هؤلاء الآخرين لا يكونون في منطلقاتهم في حياتهم إلا في ضلال مبين. ويرحم الله عنكم. وجاء الحديث الآخر ليؤكد هذا التحذير الذي جاء في صيغة الإخبار: لتتبعون سنن من قبلكم. لا يخفى على الجميع الحاضرين هذا خبر بمعنى النهي، وبلا شك أن الذين سينتهون هم الذين يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك دليل المحبة من الله له، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. جاء ليؤكد هذا التحذير في ضمن هذا الخبر الصحيح السابق الذكر في حديث آخر، ألا وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل روحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ففي نهاية هذا الحديث ينهى الرسول عليه السلام المسلمين أن يتشبهوا بأعدائهم الكافرين، ويقول إن من فعل ذلك يكون منهم. طبعا لا يعني الحديث كما قد يتوهم منه بعض السطحيين في فهمهم لدينهم أنهم يصبحون بذلك من الكافرين، وإنما يعني الرسول عليه السلام في مثل هذا الحديث كقوله في الحديث المشهور: من غشنا فليس منا. فهو لا يعني عليه الصلاة والسلام في هذا أو ذاك أنه ارتد عن دينه، وإنما يعني أنه فعل فعل الكافرين، كما قال مثلا: ولا تكون من المشركين من الذين حرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب من لديهم فرحون. فإذا صار المسلمون أو بعضهم شيعا كل حزب من لديهم فرحون، لا يعني أنهم خرجوا من الدين كما تخرج الشعر من العجين، وإنما يعني أنهم خالفوا شريعة الإسلام التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام. فحذرهم رب العالمين في هذه الآية بقوله: ولا تكونوا من المشركين، أي عملا واقتداء وتقليدا، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم، وفي رواية فارقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب مما لديهم فرحون. فقول عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: من تشبه بقوم فهو منهم، يعني عملا وليس ردة. وهكذا تتتابع الأحاديث وتتوالى في التفريع بهذه القاعدة والتأسيس لها والتنفيذ لها بصور كثيرة وكثيرة جدا في الإسلام. فمما يحضرني الآن ما جاء في سنن الترمذي بإسناد صحيح من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنهم كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمروا بشجرة من سدر عظيمة فقال بعضهم يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هذه الشجرة كان المشركون يعلقون عليها أسلحتهم فأعجب بعض الصحابة منظرها فقالوا اجعل لنا ذات أنواط حيث تناط بها الأسلحة كما لهم ذات أنواط. وأنتم تلاحظون معي القضية ما هي يعني جوهرية كما يقولون اليوم، لأنه اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ما العلاقة في العبادة؟ ومع ذلك ماذا كان موقف الرسول عليه الصلاة والسلام تجاه هذه الكلمة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط؟ قال الله أكبر، هذه السنن هذه السنن قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. شوف التحذير البليغ من الرسول عليه السلام. أولئك اليهود قالوا لموسى اجعل لنا إلها نعبده كما لهم آلهة، المشركون المخالفين لدين موسى عليه السلام في زمانه. أما بعض الصحابة هؤلاء ما تكلموا بما يتعلق بالعبادة والدين، وإنما في أمر يعني ماذا نسميه عادي، اجعل لنا ذات نواط كما لهم ذات نواط. فأنكر ذلك عليهم أشد الإنكار وقال هذا مشكل قول اليهود الذين انحرفوا عن التوحيد حينما فارقوا موسى إلى الطور، فرجع إليهم وقال اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بالغ بتعبير أمته عن تقليدهم لغيرهم، كل ذلك محافظة على شخصية الأمة لكي لا تذهب قوتها ولا تضيع شخصيتها. ثم جاءت أحاديث بلا شك أخرى خاصة ما كان منها متعلقا بالدين وفي ذلك مخالفة للمتنطعين من آل الكتاب وغيرهم فأمر بمخالفتهم في قضايا أخرى تتعلق في بعض العبادات. مثلا لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم فخالفوهم. الآن حديث يتعلق بعبادة من العبادات وشعيرة من الشعائر الإسلامية العظمى وهي الصلاة. فقال عليه السلام إن اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم وخفافهم فخالفوهم. إيش معنى هذا؟ الآن الفكرة السائدة على المسلمين جميعا أن الصلاة بدون نعال هو الأصل، بل بعضهم قد يغالي فيقول لا يجوز للمسلم ان يصلي في نعاله، مندفع وراء فلسفه عقليه محضه ليس لها صله بالشريعه الاسلاميه. ما هي هذه الفلسفه؟ ان النعل يمشي الإنسان فيها في طرقات قد تلاقي بعض النجاسات فتتعلق بها، ونحن مأمورون أن ندخل في الصلاة بثياب طاهرة وإلى أجره. فإذا لا يجوز المسلم أن يصلي فيما عليه. هذا المنطق إذا ترد وسجيداته أمر طبيعي تماما، لكن منطق المسلم مقيد بما جاء في الإسلام. فإذا الإسلام يسر في أمر ما فليس للمسلم أن يشدد فيه، وإذا شدد إن صح التعبير الإسلام في أمر ما فليس للمسلم أن يسر فيه لأنه ليس له خيار، كما قال عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. فليس للمسلم أن يشدد حيث يبدو له أن التشديد هو خير، كما أنه ليس له أن ييسر حيث يبدو له أن التيسير خير، وإنما عليه أن يتبع الشرع سواء بدا له أن فيه تيسيرا أو فيه تشديدا، علما أن لا شيء في الشرع اسمه تجديد. لكن لا شك الأحكام تتفاوت بين مثلا يسر ويسر. فجاء هذا الحديث ليقيد عقل المسلم في أن يمتنع عن تحكيمه في عبادة ربه. فلا يقول مثلا هنا ما لازم المسلم يصلي في نعله لأنه ربما يكون في نجاسة وتغلغلت في النعل ولا يمكن تطهير هذه النجاسة المتغلغلة، لأنه إذا نظفنا فإنما ننظف الشيء الظاهر. فجاء الإسلام ليكون خالق المتشددين في دينهم المغضوب عليهم والضالين، إنهم لا يصلون في نعالهم وخفافهم فخالفوهم، صلوا في نعالهم في نعالهم. لبيان أن هذا التشديد في هذا المكان هو من تنطع أمثال اليهود، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم المسجد فليخرب ناليه، فإن كان بهما من أذى فليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور. هنا حكم جديد لا يعرفه المتنطعون في دينهم الذين يظنون أن كل شيء أصابته النجاسة فيجب خلع هذه النجاسة بعينها في كل شيء، فهو يعدل هذا المفهوم الخاطئ ويقول الأمر كذلك فيما يمكن كالثياب مثلا، لكن النعل يكفي فيها أن يمسح الله منها وليس مكلفا أن يتغلغل في باطنها، لأن هذا فيه تشديد وفيه حرج، وهذا ينافي القاعدة الشرعية التي نص عليها رب العالمين في قوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولذلك تجد أصحاب رسول الله عليه السلام الفقهاء منهم كانوا يهتمون بالوقوف عند هذه الرخص وعدم التشدد فيها، لأن في ذلك تشبها باليهود الغلاظ القلوب، فما هو منصوص في توراتهم من تراث لديهم حتى اليوم. فقد صح أن الصحابة كانوا مدعوين في دعوة وحضرت الصلاة، فقدم عبد الله بن مسعود أبا موسى الأشعري، وكلاهما صحابي جليل، قدمه ليصلي بالناس إماما. وهذا في الواقع مما نأخذ منه درسا أخلاقيا، كيف أن الصحابة كان يعرف بعضهم فضل بعض ومزية بعضهم على بعض. فبالرغم أن ابن مسعود رضي الله عنه قد جاء أحاديث في الثناء عليه من ذلك مثلا مما يتعلق بموضوعنا أو في حديثنا هذا، قوله عليه السلام: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وعبد الله بن مسعود ابن أم عبد، تعبير عربي جميل جدا. مع ذلك ماذا فعل ابن مسعود؟ قدم أبا موسى الأشعري، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خصه بخصوصية وميزه بمزية لم يحظ بها غيره من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على علمهم وفضلهم. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ذات ليلة لأبي موسى الأشعري ويقرأ القرآن، لما أصبح قال له عليه الصلاة والسلام: مررت بك البارحة وأنت تقرأ القرآن. قال: يا رسول الله، لو علمت ذلك لحضرته لك تحبيرا، وعلمت ذلك لحضرته لك تحبيرا، أي زينته لك تزيينا، يعني بتغنيه بالقرآن. وبلا شك فجملة معترضة، لا يعني الرسول عليه السلام هذا التطريب وهذا التغني الذي يلتزمه بعض القراء والذين يطبقون على قراءتهم بعض القوانين الموسيقية من صعود وهبوط ونحو ذلك وترعيد، وإنما يعني ما كان أبو موسى تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنه عمليا تطبيقا منه تبارك وتعالى لقوله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. وهنا في هذه المناسبة التي استمع الرسول عليه السلام لأبي موسى وقال تلك الكلمة لأبي موسى حينما أصبح، قال عليه السلام: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. يعرف عبد الله بن مسعود هذه المزية التي وصفه الرسول عليه السلام بها، ولذلك لما كان هناك مجتمعين أمره أن يتقدم فتقدم، والشاهد كان متناهيا، فخلع أبو موسى نعليه كما يفعل من كثير من الناس. فغضب ابن مسعود، قال: ما هذه اليهودية؟ أفي الوادي المقدس أنت؟ اليهود ماذا يخلعون؟ لأن موسى أمر بالإعلان عليه، وولد ذلك كما في القرآن: إنك بالوادي المقدس طوى. وقال ابن مسعود لموسى: ما هذه اليهودية؟ يعني ما هذا التشدد؟ أنت في الوادي المقدس وتخاطب من رب العالمين كما فعل مع موسى عليه السلام؟ فأنكر عليه هذا الإنكار، لأن الرسول عليه السلام كانت سنته يصلي تارة حاليا وتارة متناهيا، حيث كيفما ولد الإنسان صلى، أما أن يتكلف ويتصنع شيئا فهذا هو التمتع والتشدد في الدين الذي يضرب اليهود مثلا رائعا جدا في تمتعهم وتشددهم في الدين. وأكبر مثال على ذلك قصة البقرة إن الله يأمركم تذبحوا بقرة قالوا ما له يا ما كذا بعدين فذبحوها وما كانوا يفعلون. والبحث في هذا في الحقيقة واسع وواسع جدا، وكل ذلك تطبيق من الرسول عليه السلام في عشرات الجزئيات في كل أبواب الشريعة وفصولها. يدندن الرسول صلى الله عليه وسلم حول محافظة المسلمين على عاداتهم وتقاليدهم وأجيائهم. لا يعجبن مسلم اليوم من هذا الضعف الذي ران على المسلمين، لأن لهذا أسباب كثيرة وكثيرة جدا. شأن ذلك شأن الجسد المريض، قد تتوفر عليه علل كثيرة، فيعجز نفس الأطباء معالجتها أولا لكثرتها، وثانيا لأن معالجتها تتحمل زمنا طويلا وطويلا جدا. وهذا هو شأن مرض المسلمين اليوم وضعفهم الذي مكن الأعداء منهم وتسلطوا عليهم. من هذه الأسباب تركهم بعاداتهم التي توارثوها عن آبائهم وأجدادهم على أساس أنها عادات إسلامية. وهذا ما رمى إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث التي بعضها قاعدة من تشبه منهم، من تشبه بقوله فهو منهم، وبعضها تطبيق لهذه القاعدة. بعضها تتعلق بأمور عادية كشجرة السدر هذه، وبعضها تتعلق بالعبادات، وبين ذلك أمور كثيرة وكثيرة جدا، أهمها الانحراف في العقيدة، أهمها الانحراف في العقيدة والوقوع في الإشراك بالله عز وجل الذي وقع في اليهود والنصارى. نعم، مثلا اليوم المسلمون فيما يتعلق بالعقيدة تجدهم يشركون ولا يشعرون، ويقعون في مثل ما وقع من قبلهم مصداق الحديث السابق، لتتبعون سنن من قبلكم شبرا بشبر إلى آخر الحديث. ما فعل الذين من قبلنا؟ لقد حدثنا ربنا عز وجل في كتابه فقال في النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله هو المسيح ابن مريم وما أمروا إلا يعبدوا الله. واضح هنا من الآية أن الله عز وجل وصف النصارى بنوعين من الشرك، أحدهما يفهمه كل سامع وهو الثاني والمسيح ابن مريم، أما الأول فقد يخفى على الكثيرين حتى من العرب الأصيلين في عقوبتهم. وهذا ما وقع في زمن الرسول عليه السلام حينما نزلت هذه الآية الكريمة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هذا الشرك الأول، والمسيح ابن مريم الشرك الثاني. هذا الشرك الثاني قد المسلم يعرف أنه شرك، وأن النصارى شركهم هو عبادتهم للمسيح عليه السلام، لكن جماهيرهم حتى اليوم لا يفقهون معنى مبينا ظاهرا بينا للشرك الأول، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. بل كما قلت آنفا أحد الصحابة لم يفهم المقصود من هذه الآية حتى بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم له، ألا وهو عدي بن حاتم رضي الله عنه. الحاكم الطائي أشهر من أن يذكر بجوده وكرامه الذي يضرب به المثل. وكما تعلمون جميعا مات في الجاهلية ولم يدرك البعثة النبوية، أما فلوم وعدي وقد أدرك بشارة وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قبل ذلك كان قد تنصر لأنه كان من العرب القلائل الذين كانوا كما يقولون اليوم مثقفين متعلمين، ولم يكن من جمهور الأميين وهم العرب، كما قال عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، فهو كان من العرب القلائل والأفراد الذين تعلموا وتفقهوا وكان على شيء من العلم بالشرائع السابقة النصرانية واليهودية، فحملته ثقافته هذه على أن يختار التدين بالنصرانية على الوثنية التي وجد عليها قومه، ولا شك أن هذا خير له. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا وبلغه الخبر من جاء إليه وعلى عنقه الصليب، فأنكر الرسول عليه السلام ذلك عليه وذكره بما كان عليه عيسى عليه السلام من التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، وأمره بالإسلام آسف وصار من كرام الصحابة ويحضر مجالس الرسول عليه السلام، وغير ما هو عنده يوما نزلت عليه هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أحبار دون الله والمسيح ابن مريم. أشكل عليه الشطب أول من الآية، لذلك قال لله يا رسول الله ما اتخذناهم أحبار من دون الله، الذي تبادر إلى ذهن عدي بن حاتم هو أنهم فعلوا برهبانهم وقسيسيهم كما فعلوا بعيسى، كما جعلوه ربا أيضا جعلوه أربابا دون الله. هنا بين له الرسول عليه السلام ما كان عليه خوفا من قبل، قال له وهذا أسلوب في تفهيم الناس سؤال وجواب، قال: ألستم كنتم إذا حرموا لكم حلالا حرمتموه، وإذا حللوا لكم حراما حللتموه؟ قال: أما هذا فقد كان.